السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فعلامة خير بك يا عبد الله، وعلامة خير بك يا أمة الله، أن توجه وأن توجهين للفقه في الدين. فإذا يسر الله للعبد سبيل التفقه في الدين فهذه علامة خير، علامة إرادة للخير من ربه سبحانه وتعالى على هذا العبد ولهذا العبد. فلازمنا أن نحرص على أن نتفقه في ديننا. فالفقيه يعمل قليلا ويؤجر كثيرا بإذن الله، فهو مأجور بإذن الله. وكما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إني أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، يعني أنام وأريح بدني وأبتغي الأجر من الله في راحة بدني، لأن بدني له علي حق، فإن أنا أعطيت لبدني هذا الحق فالحمد لله أنا على خير وامتثلت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوإن كنت مستريحا لكنني أيضا مأجور وأبتغي الأجر من الله كما أبتغي الأجر في الصلاة أبتغيها أيضا في راحة بدني. قد كان ابن مسعود هذا رضي الله عنه فقيها. وشيء عارض أذكره في شأنه من هذا الباب أنه كان لا يكثر من صيام النفل، فقيل له في ذلك: كيف الله يقول والصائمين والصائمات، وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، والصائمون داخلون في الصابرين، وغير ذلك من النصوص. فقال هذا الرجل الفقيه: إن لي أورادا وأنا ضعيف البدن، والصوم يضعفني عن أورادي. يعني له أوراد مثلا من مراجعة القرآن الكريم، فقد كان من القراء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن الرسول قال في شأنه: من صره أن يقرأ القرآن غضا طريا فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. فقال: إن لي أورادا والصوم يضعفني عنها. فأجرى موازنات بين هذه الأشياء من أبواب الخير وبين الصيام. لا نزهد في الصيام، إنما أقول فقط هذه حال شخص له أحكام خاصة لضعف بدنه رضي الله تعالى عنه. فعموما كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولا يخفى عليكم أن الله قال: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل ليبلوكم أيكم أكثر عملا. نعم، في مواطن كثرة العمل تتحب، كالإكثار من ذكر الله: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، كالصلاة والسلام على النبي صلوا عليه وسلموا تسليما، أي تسليما كثيرا. ولكن ثم مواطن يلزم الفقه فيها، فموضوعنا إن شاء الله في هذه الدقائق عن الاقتصاد والتوسط كما جاء في كتاب الله وكما جاء في سنة رسول الله عليه السلام، على قدر الجهد والاستطاعة إن شاء الله. فأقول ابتداء: قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن السمت الحسنة والاقتصاد، إن السمت الحسنة والاقتصاد، وفي رواية والرؤية الصالحة، جزء من 46 جزء من النبوة. فالاقتصاد والتوسط مطلب، اقتصاد وتوسط في ماذا؟ في أكثر الأمور اقتصاد وتوسط. اقتصاد في الإنفاق، اقتصاد في الإنفاق، فلا تبذر ولا تبخل. إن بذرت فأنت من إخوان الشياطين، وقد تظن أنك محسن. فالشخص قد ينفق ويظن أنه محسن وهو أخ للشيطان، وهو غير محبوب من الله، غير محبوب من الله. كيف ذلك؟ يعني أنت تنفق وتبذل هنا وهنا وغير محبوب من الله. نعم، لأن الله قال يا بني آدم، نداء لنا جميعا، خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. لماذا لا نسرف؟ إنه لا يحب المسرفين. فإذا كنت مسرفا وأنت أمام الناس ظاهر أنك جيد لكن في الحقيقة الله لا يحبك. والإسراف هذا أمره نسبي. يعني إذا أنت كنت موسر ولك دخل كبير وتنفق على قدر ساعتك محمود، لكن أن تحمل نفسك ما لا تطيق وتستدين ومن أجل المظهرية ومن أجل أنسميها الرياء في الشرع، يعني فأنت مذموم. فأولا التجاوز في الإنفاق والزيادة فيه تدخلك في عداد المبذرين الذين هم إخوان للشياطين. فأنت أخ للشيطان إن كنت مبذرا، أنت غير محبوب من الله إن كنت مسرفا. وفي الوقت ذاته فإن الله يقول أيضا حتى الأقرباء، حتى الأقرباء الوالدان وإخوانك وغيرهم، رب العزة يقول وآت ذا القربى حقه، قريب له حق، والمسكين له حق، وابن السبيل له حق، ولا تبذر تبذيرا. يعني كل شيء يكون بقدر. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وكما قال تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، بخيل، ولا تبسطها كل البسط. إن بسطتها كل البسط ضاعت كل فلوسك، فتقعد محصورا. أنا أفهم، إذا أنفقت كل مالك قعدت محصورا، إذا بخلت قعدت ملوما. فلا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. بسطتها كل البسط راحت فلوسك وجلست متحسر على ذهبها. إن بخلت لامك الناس، إن بخلت فأنت ملوم من الناس، فلان بخيل. فالتوسط مطلب في الإنفاق. ولذلك فإن الله سبحانه ذكرنا بأعمال عباد الرحمن الذين شرفهم بالنسبة إليه بقوله وعباد الرحمن، قال في شأنهم والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، اعتدالا بين هذا وبين ذاك. فلا تقلد من ليس في مثلك. مثلا أنت شاب في مقتبل حياتك، شاب في مقتبل حياتك، لا تنظر إلى كبار التجار وتقول أنا مثلهم وتفعل فعلهم. لا، كل شيء على قدر السعة، على قدر السعة. فهذا في الإنفاق. إذا تحصل لدينا في الإنفاق أننا لا نبذر ولا نبخل. البخيل مذموم، والمنفق المبذر غير محبوب من الله، وفي ذات الوقت هو أخ للشيطان مع مخالفته لسائر النصوص. الاقتصاد أيضا في العبادة. قد تستهوي شخصا عبادة معينة، يحب مثلا قيام الليل كثيرا، يحب الصيام كثيرا، وهذا في الجملة محمود، الصيام والقيام أمران محمودان، ولكن ومع استهواء العبادة له قد يؤثر على حقوق آخرين، بل قد يؤثر على حق نفسه، بل قد يؤثر على حق أهل بيته وعلى حق ضيفه. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقا، وإن لربك عليك حقا. فقد تقوم تصلي من الليل ولكنك مزموم، في زوجة بجوارك تريد التعفف، والعينها تنظر لرجال الأجانب وشاب فتية، فأنت تحرمها من العفاف بطول صلاتك وتهجرها. ولذلك الصحابي الجليل عمرو بن العاص شكى ولده من هذا، ابنه يطيل الصلاة طول الليل صائم، طول الليل قائم، طول النهار صائم، وضيع الحق، حق الزوجة وهي عروس جديدة. كما عمرو يأتي يسأله: كيف حال ابن عبد الله معكم؟ تقول: رجل صالح قوام الليل صوام النهار. فتفطن إلى أنه لا يعطيها حقها، فشكاه للرسول عليه الصلاة والسلام، شكاه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو هل صنيعوه محمود أو يذم هنا؟ لا، صنيعه الطويل يذم هنا لأنه ضيع حق الزوجة، بل قد وهو يجامع يعظم أجره. فالرسول يقول: وفي بضع أحدكم صدقة. قال الصحابي: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: نعم. أرأيت لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قال: نعم. قال: فكذلك لو وضعها في الحلال كان له أجر. وفي هذا الصدد كانت أمنا الكريمة زينب بنت جحش أم المؤمنين، التي زوجها الله للنبي من فوق سبع سماوات، تقوم من الليل لتصلي ومعلقة حبل، إذا فطرت تعلقت به. قال النبي: حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فطر فليقعد، فإذا فطر فليقعد. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. أما ثبت كل يوم مثلا نصف ساعة ساعة، لكن بصورة مستديمة، أحسن ما أتي في يوم أقوم 10 ساعات أو 5 ساعات واقف ثاني، واقف في الأيام الثانية. فلذلك عائشة رضي الله عنها سئلت: أي العمل كان أحب إلى الله؟ قالت: ما داوم عليه صاحبه. وتقول عن رسول الله: كان عمله ديمة، يعني يثبت شيء لكن يستمر على هذا الشيء، أولى من أن ترتفع وبعد ذلك تنقطع، أولى من أن ترتفع وبعد ذلك تنقطع. فعندنا إذن اقتصاد في الإنفاق، اقتصاد في العبادة، اقتصاد في العبادة. نهى الرسول عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو بن العاص، عن مواصلة الصيام. قال: صم 3 أيام في الشهر. كيف يعني شاب قوي أصوم 3 أيام في الشهر؟ قال: صم 3 أيام في الشهر. فبدأ يقول: أنا أقوى على أكثر من ذلك. قال: صم من كل شهر جمعة. قال: أنا أقوى. قال: صم يوما وأفطر يوما وأفطر يوما. قال: أنا أقوى. قال: ليس هناك أفضل من ذلك، صم يوما وأفطر يوما، وهذا أحب الصيام إلى الله، وهو صيام داود صلى الله عليه وسلم. في آخر حياته كان يقول: يا ليتني قبلت رخصة رسول الله، ضعف بدني ولا أستطيع أن أصوم يوم وأفطر يوم، يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان لا يحب أن ينقص من عادته في أواخر حياته، لكن تمنى أن لو كان قبل رخصة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وعائشة أيضا تقول: رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحج للظاني من النساء، أو للظاني، ولأسماء بنت أبي بكر، ولأم حبيبة، لبعض النساء في لما استأذنه في الانصراف من مزدلفة إلى منن بعد منتصف الليل أو بعد مضي شطر من الليل. عائشة بعد ذلك حجت كسائر الحجيج وتعبت في الحج، فتقول بعد أن لقيت من نعساء الحج ما لقيت: ولو كنت استأذنت رسول الله لكان أحب إلي من مفروح به. يعني الشيء اللي فرحني، لو كنت استأذنت رسول الله لكان أحب إلي من مفروح به. أي شيء فرحني كان استئذاني ومشي مبكرة أفضل من من من من بقائي رضي الله تعالى عنها. فالشاهد أن الشخص قد يكون نشيطا في وقت، لكن لا يستطيع المحافظة على ما يفعله أثناء نشاطه بصورة مستديمة. لكن مثلا أذكر الله في كل يوم نصف ساعة، فكن أحافظ عليها أولى من آتي يوم أذكر ساعتين وبعد ذلك أنقطع. فعندنا إذن اقتصاد في الإنفاق، عندنا اقتصاد كذلك في العبادة، عندنا اقتصاد في المحبة، اقتصاد في المحبة. نعم الحديث الصواب وقفه، لكن لا يثبت مرفوعا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو: أحبب حبيبك هونا ما، يعني شوية شوية كما يقول المصريون، عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما، عسى أن يكون حبيبك يوما ما. يعني أنا تخاصمت مع شخص، أقتصد خلاص في الخصومة، لا أكن لدودا في خصومتي، لماذا؟ ممكن يحصل صلح. كيف تصلح ما أفسدته أثناء اللدادة في الخصومة؟ ما تستطيع تصلح الذي كان قد فسد من أمرك، وقد تناولت عرضه وتناولت أولاده وتناولت أمانته، طعنت فيه بكل صور الطعن. كيف يعني إذا تم الصلح وعادت الأمور؟ الكلام صعب أنك تصلح ما قد أفسدت. وكما يقال: إياك وما يعتذر منه. كنت تتكلم كلامه بعد مدة تجد تعتذر، لأن الأول ما لا تتكلمه من الأفضل، حتى لا تأتي وتتكلم الآن كلاما وبعد ذلك تعتذر من هذا، تعتذر من هذا الكلام. فالشاهد من هذا الباب يا إخوة، الاقتصاد في المحبة مطلب أيضا، مطلب لا تبالغ في محبة شخص وتتبع ذلك تفشي للشخص كل أسرارك، حتى التي بينك وبين ربك تفشيها له، وتبالغ في محبته وتذكره ليل نهار. هذا يضر بك، هذا يضر بك ويضر بتصرفاتك المترتبة على ذلك. هب أن هذا الشخص قدر الله وتغير قلبه، أو لم يكن أمينا، أفشى كل أسرارك التي كلمته بها. فالاقتصاد في المحبة مطلب، وإن كانت المحبة في القلب فالتعبير عنها أيضا يكون باقتصاد، حتى لا تفتن من أمامك. أنت تحب شخص حبا عظيما والحب ملأ قلبك، لكن التعبير عن هذه المحبة القلبية يكون باقتصاد. إذا عبرت تعبيرا كبيرا ممكن يضر بك ويضر بالمحبوب. ولذلك فإن يعقوب عليه الصلاة والسلام كان يحب يوسف حبا عظيما، وبدت هذه المحبة منه، يخاف من فراقه، يعني يحزن عليه إذا فرقه: إني لا يحزنني أن تذهبوا به، أحزن إذا فارقني ابني. وفي ذات الوقت أخاف أن يأكله الذئب، فكان دائما يظن به عن. لذلك إخوته حسدوه وقالوا: لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، إن أبانا لفي ضلال مبين، اقتلوا يوسف. فهذا الحب الزائد أحيانا يحملك على أن تظلم، كما في قصة النعمان بن بشير. يقول النعمان بن بشير: ذهبت بي أمي عمرة بنت رواحة مع أبي بشير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت عمرة: يا رسول الله، إني أردت أن أنحل ابني هذا نحلة، يعني أعطيه هبة مخصوصة، وجئت أشهدك يا رسول الله. فسألها النبي صلى الله عليه وسلم وسأل زوجها: ألك ولد غيره؟ قالت: نعم يا رسول الله. قال: ألكل ولدك أعطيت مثل هذا؟ قالت: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، ارجع فإني لا أشهد على جور أشهد على هذا غيري. فتوابع المحبة الزائدة وتوابع إبرازها قد يضر بك. فلذلك أيها الإخوة يعني حافظ على نفسك حتى لو تحب شخص إبراز المحبة. وسبحان الله الشخص قد لا يملك نفسه إذا كان يحب شخصا حبا زائدا، ولكن سترى التوابع بعد كده. يعني رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام كان يحب خديجة حبا شديدا حتى بعد موتها يثني عليها في المجامع، وإذا ذبح الذبيحة يقول أرسلوا إلى أصدقاء خديجة. وتأتي هالة بنت خويلد أختها تستأذن يرتاع النبي ويفزع لها وقل اللهم هالة. هذا الكلام وفاء من رسول الله لخديجة رضي الله عنه، لكن هذا الكلام استثار من؟ استثار عائشة رضي الله عنه. لكن رسول الله يعالج الأمور بحكمة. قالت خديجة خديجة، وبدأت تغتاب في خديجة مع أنها لم ترها. خديجة ماتت قبل أن تولد عائشة. تقول ما تذكر من امرأة حمراء الشقين عجوز من عجز قريش من عجائز قريش، حمراء الشقين يعني أسنانها سقطت ما بقي في فم إلا اللثة الحمراء، هلكت في غابر الدهر، أبدلك الله خيرا منها. فالنبي يعالج الأمر ويعلمنا إني رزقت حبها، إني رزقت حبها عليه الصلاة والسلام. فشهدي أن المبالغة في المحبة أو المبالغة في البغض تعكس. المبالغة في البغض قد تحملك على إنكار الحق ممن جاء به، تحملك على إنكار الحق ممن جاء به. قد يكون مثلا هناك على سبيل المثال عالم أنت متضايق منه، طب لكنه جاء بحق، فقد يحملك البغض على ترك هذا الحق. وذلك الصحابة رضي الله عنهم كانوا في هذا الباب حذرون جدا في هذا الباب. مثلا يقولون تعرض لمعاوية مشكلة معضلة، يقول اذهبوا إلى أبي حسن، يعني إلى من؟ إلى علي بن أبي طالب. عائشة تسأل مسائل عما يخص الرسول في السفر وبعض الأمور الخاصة، تقول سلوا علي بن أبي طالب، معنى كان بينه وبين علي شيء، قل سلوا علي بن أبي طالب فقد كان كثير الملازمة لرسول الله، أعرف به مني في هذا الباب. مع ما في النفس فكانوا يضبطون أنفسهم في هذا الباب فلا يحملهم مثلا عداوة شخص. بل عائشة تقول أيضا في شأن عمرو بن العاص، طبعا عمرو بن العاص قتل أخوها محمد بن أبي بكر، يعني عمرو قاتل كان محمد بن أبي بكر كان وليا على مصر من قبل علي، لكن لما حصل قتل علي وتغيرت الأمور وجاء عمرو قتل من؟ محمد بن أبي بكر أخو عائشة، على القول بأنه كان متأول أنه كان شارك في قتل عثمان، والحقيقة أنه لم يشارك يعني. لكن الحاصل أن عائشة كما في صحيح مسلم سألت شخصا من أتباع عمرو بن العاص، قالت له كيف كنتم في سفركم مع هذا الأمير؟ تاني عمرو بن العاص قال سفرنا مع هذا الأمير أنه أمير جيد، إذا ماتت ناقة أحدنا أعطاه ناقته، أصيب أحد أعطاه ناقة مكانها، إذا أصيب أحد بجائحة في ماله يعطيه مالا، فكان أميرا طيبا. فقالت عائشة والله ما يمنعني ما فعله بأخي من أن أقول كلمة قالها رسول الله عليه السلام، اللهم أيما أمير ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، وأيما رجل ولي من أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. فأثنت على من؟ على عمرو بن العاص مهما كان صنعه في أخيها محمد بن أبي بكر. الشاهد أن الإنصاف قليل، لكن هناك أيضا من يتمسكون بالإنصاف. فإذا أحببت شخصا فلا يحملك الحب على الثناء المفرط، فالرسول نهى عن ذلك. ولما أثنى رجل على رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فبالغ في الإطراء، بالغ في الإطراء به وبه وبه. فقال الرسول: ويحك أو ويلك، ويلك قف، يعني هذا الثناء، قطعت عنق أخيك، قطعت عنق أخيك، قطعت عنق أخيك. إن كان أحدكم لا محالة فاعلا فليقل أحسب فلانا كذا وكذا والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا. بل وقال النبي: احسوا في وجوه المداحين التراب. وقال تعالى: فلا تزكوا أنفسكم، وهي تتضمن معنيين: لا يزكي بعضكم بعضا ويفرط، ولا تزكي أنت أيضا نفسك مهما كنت، لا تزكي نفسك تزكية مفرطة. ولا واحد في الدنيا فيما نعلم الآن في منزلة موسى عليه الصلاة والسلام فيما نعلم، لكن موسى عليه السلام خطب بني إسرائيل خطبة كما في الصحيح، فأبكاهم، أبكاهم من الخطبة البليغة، خطبة رسول من العزم من الرسل، خطبة رجل كلمه ربه. فلما خطب وانهار، انهالت دموعهم وسالت على لحاهم، تبعه رجل فقال: يا كليم الله، من أعلم أهل الأرض؟ قال: أنا. قال: أنا. فعاتب الله عليه إذ لم يرد العلم إلى الله سبحانه، فقال لهم: بل عبدنا خضر أعلم منك، بل عبدنا خضر، أنت قلت كده أنا أعلم. لا، كان ينبغي أن يرد العلم إلى الله، يقول: الله أعلم. فقال: بل عبدنا خضر أعلم منك، وقد يكون لك على الأرض من هو أعلم من الخضر أيضا. فكما قال ربنا: وفوق كل ذي علم عليم، حتى ينتهي العلم إلى الله. فسأل موسى السبيل إلى لقيه: طيب يا رب، أنا أريد تعلم من هذا الرجل، كيف أصل إليه؟ فأرشده ربه، فأتى الخضر وقال بكل تواضع وقد تعلم من الدرس، يستأذن من الخضر: هل أتبعك؟ أريد أن أكون تابعا لك على أن تعلمني مما علمت رشدا. فهكذا يستأذن الخضر. فالشاهد أن الشخص لا يبالغ في التزكية، لا يبالغ في الإطراء، لا يبالغ في الحب الزائد، لا يبالغ في البغض. فالاقتصاد مطلب في كل هذه الأشياء. لا تبالغ في حب أولادك ولا في حب بناتك، هذا قد يفضي بك إلى، إذا يعني إذا الولد مثلا وأنت تبالغ في حبه صدر خلاف بينه وبين ابن الجيران، ستجد نفسك مع الحب الزائد تدافع عن ابنك بالباطل، تدافع عن ابنتك بالباطل. إذا كان الحب تملك من قلبك، كل ما يقول ابنك صحيح وكل ما يقول ابن الجيران خطأ. الابن يحتاج إلى تأديب، ستفرط في تأديبه إذا ملأ الحب قلبك تجاهه، إذا ملأ الحب قلبك تجاه ولدك. لذلك فالرسول بل الله يقول: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. العدو كيف يسبب لك ضررا؟ وفي الأثر: الولد مبخلة مجبنة، أو مبخلة في رواية مجبنة، يعني يجعلك تجبن ويجعلك تبخل. أنت تأتي تنفق في جامع يبنى، تعال يا أبو جمال صدق المسجد، يقول لك ابنك، تأتي الزوجة ابنك تدخل حاجة لابنك، يسبب لك الامتناع عن الإنفاق، يسبب لك الامتناع عن الجهاد، يقول لك الولد سيموت، تروح تجاهد تقتل، الولد سيبه لنا لمين؟ يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. فكن حذرا، لا تحب الولد حبا شديدا طاغيا، ستضطر أن تظلم وتظلم نفسك بسبب هذا الحب. ممكن تسرق من أجل أن تعطي الولد ما يلبي رغباته، يأتيك الولد متدلع وأمه شايلاه على الحجر كل يوم، وخاصة كنت متزوج 2 أو 3 أمه مدلعاه، الولد عايز محمول، حاضر أجيب له محمول، في محمول مثل محاميل الناس الغلابة، محمول صغير إرسال واستقبال ينفع قد الغرض. أمه لا، الوضع يريد ايفون، كل زملائه معهم ايفون، والتفاحة لازم شعار التفاحة. طيب انا مش قدرتي اجيب تليفون ايفون، طيب انا اجيب له تليفون ايفون 60,000 جنيه منين؟ واذا جبت له اخته اكبر منه ليه؟ انت تفضل الولد على البنت، لا انا اكبر منه، هات لي ايفون. بيتك تخرب وانت لا تستطيع ان وياخذ الولد الايفون يدخل به على الشر والفساد، يسقط الايفون يتكسر نوديه يصلح عند من؟ ياتي المصلح يسرق المعلومات ويفضح الدنيا بالمعلومات. فيا إخوة الاقتصاد مطلب، وأيضا الاقتصاد إذا كنت متزوج أكثر من زوجة، واحد يحب الزوجة حبا عظيما بما يؤول إلى تضييع حق الزوجة الأخرى. ورب العزة قال في كتابه الكريم: انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وأربعة فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. إذا أنا ما أنا مستطيع العدل إذا أقف على واحد، هذا إرشاد الله سبحانه وتعالى لي. فالاقتصاد في المحبة مطلب، الاقتصاد في الإنفاق، الاقتصاد في العبادة، الاقتصاد في الصحب، في المجالسة، وهو يسميه العلماء الفضول، ترك الفضول. فترك الفضول في كل شيء، الفضول معنى الشيء الزائد الذي لا فائدة فيه. ففي واحد مضيع كل أوقاته في الجلوس مع الناس، سواء ما جلس نفعة أو غير نفعة. واحد قال لي: يا عم أنا قلبي تعب من الناس، أعتزل الناس تمام. فشخص يعتزل وشخص ينفتح، وممكن كل واحد يذكر دليل، لكن التوسط أن أخذ الأدلة أضع الأدلة في محلها. يعني المعتزل يقول: يا جماعة خلاص قلبي قسى، وكما قال الرسول: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال، ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. فعلا محتاج اعتزل شوية. ومريم اعتزلت وانتبذت من أهلها مكانا شرقية، وإبراهيم قال لقوم: اعتزلكم ما تدعون من دون الله. والرسول كان يعتزل في غار حراء: أنا اعتزل شوية رايح نفسي. تقول: لا، الخلطة بالناس، من خلط الناس وصبر على أذاهم خير ممن لم يخالط الناس ولم يصبر على أذاهم وأنا أختلط وأرشد الضال. طيب التوسط في كل الأمور، حيث دعت الحاجة إلى الخلطة اختلط، حيث دعت الحاجة إلى العزلة والبعد اعتزلت. أتوسط في كل أموري، قلبي له حق علي، والناس لهم علي أيضا حق. فترك فضول المخالطة، فاقتصاد بين الاعتزال وبين الانفتاح، اقتصاد بين الاعتزال وبين الانفتاح. هل أسكت أو أتكلم؟ أسكت سكوتا طويلا من صمت نجا، أو أتكلم وأكلم الناس وأضحك مع هذا كل شيء التوسط فيه مطلوب، كل شيء. نعم، هناك من صمت نجا، هناك من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، هناك فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا، وهناك في الباب أيضا أدلة أخرى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. والموعظة الحسنة: يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا. الكلام بذكر الله والكلام بالمعروف والأمر بالصدقة كلام طيب. فالتوسط أن آخذ القدر المناسب للموطن المناسب، قدر مناسب من الكلام للموطن المناسب. أحيانا أسكت ومن أمامي يتكلم، فليس كل من يتكلم يستمع له، لكن هب إن المتكلم يسعده أننا يعني أسمع كلامه شيئا ما، وإن كان تكلم كلام ليس به الفائدة العظيمة التي أرجوها، ولكن أنا جبرت الخاطر بسماعه، بسماع حديثه ويتكلم. فعل هذا احتسابا. وقد جلس النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة وهي تحكي له قصة طويلة، قصة أبي زرع، تحكي له القصة الطويلة، خدت وقت في القصة. 11 امرأة تعاقدن ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا، وكل واحدة بدأت تتكلم، واحدة تقول: زوجي العشنق، إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. يعني طويل يعني خلاص وانت تكلمي كلمة، ان اتكلمتي ولا طلبت بحق طلقتي، وان سكت فلينك المعلقة، والثانية تتكلم زوج المس مس أرنب والريح ريح زرنب، يعني ريح تحلو وملمسه ناعم، ملمسه ناعم مثل الأرنب يعني كل واحدة انتبه ليس أنت. الأخرى تقول زوجي لا أبص خبره، يعني مش هتجيب سيرته أبدا، إني أخاف ولا أذره، يعني إذا كلمت كل العيوب موجودة فيه، إن أذكره أذكر عجره وبجره، يعني جبت سيرته ولا كلمت ما افتكرش منه إلا كل شيء واحد، دايما عروق رقبته منتفخة وعروق البطن منتفخة وظهرة من شدة العصبية، وعروق الوجه منتفخة، أذكر منه إيه؟ العجر والبجر، العروق الرقبة وعروق البطن وعروق الوجه، يعني هذا الذي أذكره. المهم جلسة تحكي عائشة رضي الله تعالى عنها، تحكي أخبار النسوة اللواتي يعني جلسنا وتعاقدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا، وحكاية طويلة، وتحكي قصة أم زرعة المضحكة شوية لكن لا بأس، يعني أم زرعة أثنت على أبي زرعة غاية الثناء، أثنت عليه غاية الثناء، وبعد ما أثنت عليه غاية الثناء يعني كل حاجة حلوة في أبي زرع، وتقول في أبي زرع أنه أم أبي زرع حماتي بيتها في ساح وعكمها رضاح، يعني الأنية واسعة والبيت واسع وفسيح، ابن أبي زرع ما ابن أبي زرع ما تجعه كمثل شط ولد رفيع وسفروت من اللي بيجرم يشبهه ذراع الجفرة، ذراع الجفرة يعني العنز الصغير ما بين الحافر إلى الركبة، قلت كفي أكل يعني مش حلوف باللفظة المصرية، بنت أبي زرع ما بنت أبي زرع، مش بنت معظمة زي البنات في زمننا اللي يصنع نفسهم بالعظم الآن ويأخذوا الثقافة الأوروبية الغلط، لازم البنت رقبتها تكون معظمة، عظم الرقبة يقول لك علامة الجمال، علامة الجمال ماذا؟ هي تقول على جارية أبي زرع ما جارية أبي زرع، ملء كسائها يا عم محمد، ملء كسائها وغيظ جارتها، يعني ملية دمها المهم أثنت على أبي زرع بالثناء أنا مش بتكلم على ثم طلقها قبل ما طلقها في جزئية يعني من باب يعني ادخال الطرفة في تقول خرج أبو زرع والأوطاب تمخض، الأوطاب الأنية اللي فيها اللبن بيضربوا اللبن يلفوه حتى يفصلوا الدسم عنه، أنا يعني خلاص بيتنا احنا في خير وفي نعم من الله والأوطاب مليئة باللبن وجالسين نعمل نستخرج القشطة عن اللبن، خرج أبو زرع والأوطاب تمخض. ماذا وجد أبو زرع؟ تفصيل الكلام باختصار، امرأة عظيمة العجيزة يعني عند يسمون الهنج وعظيمة شحم الظهر، نايمة مستلقية، ولادها من عظم ما وصف بيرموا الرمانة من تحت أمهم، يعني الولد يلعب بالرمانة من يرميها من هنا وأخوه استلمها من هنا، فأعجب بماذا؟ أعجب بالمرأة فطلقني وتزوجها. المهم ماذا؟ أن النبي جالس يستمع إلى من؟ إلى عائشة، هو عليه الصلاة والسلام يستمع لها جبرانا لخاطرها عليه الصلاة والسلام، فحديثها يعني مش بذاك لكن أجر الاستماع إليها فيه أجر، يعني الاستماع إليها ما قصد الرسول من الاستماع إليها؟ ما داخل في جبر الخاطر، داخل في جبر الخاطر. فأقول الاقتصاد مطلب، اقتصاد في الكلام، ما أتكلم كثيرا ولا أصمت تماما، فإن رجلا على عهد الرسول مر به الرسول عليه السلام فرأى رجلا واقفا في الشمس قال ما هذا؟ من هذا؟ قالوا هذا أبو إسرائيل يا رسول الله، نذر أن يقف في الشمس فلا يجلس ولا يستظل ولا يتكلم، لا يجلس لا يستظل لا يتكلم هو صائم. قال إن الله غني عن تعذيب هذا لنفسه، مره فليتكلم وليستظل وليجلس وليتم صومه وليتم صومه، فلا صمت ولا ثرثرة. عندنا أخوانا في مصر كلامهم كثير شوية عن سائر الدول، عندهم إسهال في الكلام، أي مجلس كل واحد يريد يتكلم، يا أخي اسكت اسمع اسمع اسمع، مش لازم تدلي برأيك فيما تعلم وفيما لا تعلم، قال اصبر في الكلام استفد استفد، لكن لا، كأنه مصاب بإسهال، لازم يتكلم ولازم يفتي في كل المسائل. في الطب هتجد له فتوى، في السياسة تجد له فتوى، في العلم الشرعي تجد له فتوى في كل حاجة. يا أخي اصبر واستمع، اصبر واستمع. في التوسط مطلب في ماذا؟ في الكلام، في المحبة، في الإنفاق، في العبادة، التوسط في النوم أيضا، لا تنم كثيرا، لا تنم كثيرا ولا تقلل النوم فتمرض. لازم، إن لبدنك عليك حقا وإن لربك عليك حقا. وتخيل رسول الله ويحكي أحب القيام إلى الله، قيام داود، كان ينام نصف الليل. نصف الليل كم ساعة يا جماعة؟ من الفجر من المغرب للفجر تقول مثلا 6 ساعات مثلا، ويقوم ثلثه وينام سدسه، يعني 8 ساعات تقريبا، 8 ساعات نوم في الليل عليه الصلاة والسلام. إذا كان في 3 ساعات قيام ففيهم خير وبركة إذا قمتهم، إذا قمتهم. لكن نحن ضيعنا أوقاتنا الآن طول الليل سهر فيما لا فائدة فيه، وما بقي من الصلاة تنام إلى الظهر. فالاقتصاد في النوم، لا تقلل النوم فتمرض. وقد قال تعالى وجعلنا نومكم سباتا، ما معنى سباتا؟ راحة لأبدانكم، السبت اطلق عليه السبت للراحة. وجعلنا نومكم سباتا يعني راحة لأبدانكم. ومن آياتي أن قل أرأيتم من جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه، فالليل للسكن، فاقتصاد في النوم. لا تقل أنام ثم تستيقظ حتى تنام. واحد شاب نايم يتقلب على الفراش، خلاص يا أخي أنت قمت، قم اذكر الله، قم صلي خلاص، لكن نايم يتقلب في الفراش ساعة بعد ساعة بعد ساعة. كل الناس تحب تستريح، لكن في حقوق لازم تؤدى، حق ربك، حق المسلمين، حق عملك لبيتك. فالاقتصاد في النوم مطلب، الاقتصاد في الاختلاط مطلب، حتى الاقتصاد في الجماع مطلب. في واحد جامع زوجته كل يوم بما يرهقها بما يؤذيها، وفي واحد بليد هاجر الزوجة الشهر بعد الشهر يجعلها تمتد بعينها للحرام. فالاقتصاد مطلب في هذا أيضا لما له من توابع. كذلك الاقتصاد في النظر، اترك فضول النظر، النظر الذي ليس له فائدة لا تطلقه. سئل النبي عن نظر الفجاء فقال اصرف بصرك، سئل النبي عن نظر الفجاء فقال اصرف بصرك. وقال تعالى قل للمؤمن يغضوا من أبصارهم، نظر إلى الشيء النافع، عيني لا علي حق وأنا مسؤول عنها، أنا مسؤول عن عيني. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. أيقن أنك ستسأل عن عينيك، لكن أخونا ماسك الهاتف كهذا، هذا ليس لي يا جماعة، ليل ونهار يقلب وهو نائم مستلقي يقلب، أصابعه اشتكت، ويدخل على موقع حلو موقع وحش موقع حلال موقع حرام، والله ستسأل، ستسأل، لأن الله الذي قال ذلك إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. والشيطان يستهويك، الشيطان يدخل شوف الحاجة اللي انت تتمنى تشوفها وحدك عياذا بالله مع الشيطان، فستقلب الصفحات القبيحة، ومن أول من يشهد عليك بعد ملائكة الله رب العالمين خير الشاهدين عينك هذه، والله ستشهد عليك عينك. ألم يقل الله أيحسب أن لم يره أحد، ألم نجعل له عينين، العين هتشهد يا رب نظر إلى كذا وكذا في الهاتف، هتستشهد بمن؟ تقول أنا مش أقبل شهادة أحد، نفسي. طيب عينك تكلم يا عين، تشهد العين عليك بما برز منك، الأذن ستشهد عليك، الأذن ستشهد عليك، الأذن يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. فاترك فضول النظر، كنت طيب وكل شيء، وتقول ما في مشكلة في المنظر، هذا المنظر أشوف مرة كده وأستغفر، ولكن يستزلك الشيطان ببعض كسبك. أنت رأيت منظرا في الهاتف وأنت ساجد تصلي لربك، الشيطان يصور لك المنظر الذي رأيته بما يفسد عليك صلاتك، بما يفسد عليك صلاتك. وقد قال الله تعالى في شأن من؟ أصحاب رسول الله، لأنهم خير الناس، خير الناس بعد رسول الله، قال إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان بعد ما كسبوا. الشيطان استزلهم، أوقعهم في كبيرة، لكن ربي تاب عليهم منه. كبيرة ماذا؟ كبيرة الفرار من الزحف. هم أثناء الحرب ما نزلوا خلفوا الرسول وجلسوا يشاركون في الغنائم، فاستدار عليهم العدو، فجاءوا يقابلونه للقتال، جاء الشيطان قال انت تقاتل وانت عاصي، ارجع ارجع تب وبعد ارجع، فأوقعه في الزلل والخطأ بسبب ماذا؟ بسبب المخالفة. وبعض العلماء قالوا ان الشيطان ذكرهم بمعاصي سالفة عملوها قبل الحرب، جاء لكل واحد انت عملت كذا ستموت، ارجع تب وارجع. فأيقن ان الشيطان يستزل، ممكن وانت تقرأ الجريدة أو مجلة أو تنظر إلى شاشة، عرضا شفت صورة واحدة من الفاسقات، وهذا وركها مكشوف ولا مش، خلاص أنت ظنيت أن لا شيء، لكن وأنت ساجد الشيطان يصور لك هذه. فبدلا من أن تخشع لله، بدلا من أن تطلب المغفرة تسترسل، أفسد عليك الشيطان عبادتك. فكما قال القائل كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كل الحوادث مبداها من النظر، وكما قالوا النظر بريد الزنا، النظر بريد الزنا. كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. فلا تترك نفسك تنظر كيف شئت، ربنا جعل لك ما تغمض به العين عن الحرام، غض بصرك. سئل النبي عن نظر الفجائف قال اصرف بصرك، ولا تترك لأذنك الاستماع للمحرمات ولا للاغتياب ولا للقيل ولا للقال، فاترك الفضول عموما، وتوسط في كل هذا، في كل هذه الأبواب. اترك فضول النظر، فضول الاستماع، فضول الكلام، فضول النوم، فضول المخالطة، فضول الجماع، كل ما كان لا فائدة فيه اتركه. ديننا دين توسط لا إفراط ولا تفريط. وقد قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فإذا لزمت طريق الوسط استرحت، لا تشق على نفسك مشقة بالغة، ولا تهمل حق نفسك ولا حق الله سبحانه وتعالى ولا حقوق العباد. توسط في الأمور كلها، وإن المنبت لا أرضا قطعا ولا ظهرا أبقى. حتى إذا أردت أن تنجز عملا فوق طاقتك، كما يقول الرسول، المنبت لا أرضا قطعا ولا ظهرا أبقى. إذا أنت عايز تصل مكان ما بسرعة تضرب الجمل، هتموت الجمل ولن تستطيع أن تصل إلى مرادك. ولكن وكما قال الرسول، ليس البر بالإيضاع، أي ليس البر بالإسراع. ونعلم جميعا أن الله قال في كتابه الكريم، الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، وربي قادر على أن يقول كن فيكون، قادر على كل، لكن يعلم الخلق أيضا سبحانه وتعالى، يعلمهم. فلذلك يا إخوة، القصد والتوسط في الأمور كلها، لا غلو ولا تسيب، لا غلو ولا تفريط ولا تشدد ولا تسيب، إنما التوسط شأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك.